وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفقه في كتابه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح من غلق من أذهاننا، وأن يوسع لنا مداركنا، وأن يعيننا على حسن القول والعمل. كان الحديث في أول أو في المجلس السابق فيما يتعلق بالكلام على باب الأنية وما يتعلق بها من أحكام، ثم بعد ذلك دخلنا إلى باب الاستنجاء وذكر ما يتعلق بآداب المتخلي ومغير قضاء الحاجة، ولا يزال الحديث موصولا عند هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، فنصل ما ابتدأناه من الكلام والشرح لهذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا أجمعين. يقول الشيخ شرف الدين أبو النجا بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب الاستنجاب: ويحكم استقبال القبلة واستقرارها في غير الجانب ولم يكن كفر عليه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول الباب ما يستحب للمتخلي أن يفعله إذا أراد دخول الخلاء، وما ينبغي له حال قضاء حاجته مما يندب له فعله ويستحب له تعاهده، كما أيضا ذكر ما يستحب له إذا خرج من الخلاء، وبعض المسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة في الجملة كارتياد مكان رفو لذلك والاستتار في حال قضاء الحاجة وعدم قضاء الحاجة في الأماكن التي يخشى منها حصول الأذية أو يخشى بها حصول الأذية أيضا. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض ما يحرم حال قضاء الحاجة، فذكر ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها. والكلام على استقبال القبلة واستدبارها من جهة حكم ذلك للمتخلي من المسائل التي تضاربت فيها الأدلة وتعارضت فيها ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يزل أهل العلم في هذه المسألة تتباين أقوالهم، وذلك أنه جاء حديث أبي أيوب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء نحو من ذلك حديث سلمان الفارسي. وهذه الأحاديث دالة على المنع، مقتضية لمباعدة هذا، لكن جاء ما يعارضها، إما على سبيل الجملة كمجيئها على سبيل الجملة كحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، ثم رأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها يا حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، كما نقل غير واحد تصحيح البخاري له، وجاء أيضا تصحيح ذلك عن جماعة من أهل العلم كثير، كما أنه أيضا جاء ما يدل على ما يمكن حصول التخصيص به، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر الشام حال قضائه الحاجة. فلما جاءت هذه الأحاديث على هذا النحو أراد أهل العلم أن يجمعوا بينها أو يوفقوا ما ظهر فيه الاختلاف في هذه النصوص، فجمعوا ما جاء عن الصحابة فكان نحوا مما جاء في الأحاديث من تعارضه. فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما قيل لها إن أناسا يمنعون من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة قالت أو قد فعلوها، ثم أمرت بمحل قضاء حاجتها أن يكون إلى جهة القبلة. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه أناخ راحلته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة، على حين أنه جاء ما يعارض ذلك في حديث أبي أيوب حين قال بعد ذكر الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. إذن إذا أردت أن تجمع ما يتعلق بهذه النصوص فتجد أنها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء تحريم ذلك والمنع منه كما في حديث أبي أيوب وحديث سلمان الفارسي، وجاء ما يدل على الرخصة جملة وتفصيلا كما في حديث جابر، وجاء ما يدل على نحو تخصيص له في حال دون حال كما جاء ذلك في حديث ابن عمر. وإذا انتقلت إلى آثار الصحابة المبينة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأيت نحو من ذلك، فما جاء عن أبي أيوب أنهم كانوا يمنعون ذلك مطلقا على حد سواء في البنيان وفي غيره، وجاء أيضا الإذن مطلقا كما جاء عن عائشة، وجاء عن ابن عمر حمل ذلك على حال وهو أن يكون بينه وبين القبلة شيء كما لو كانت راحلته أو شيئا آخر. هذا كله كما أنه الآن انشغل ذهنك في جمعه واستيعابه فإن هذا نحو منه جرى بين أهل العلم في المسير وخط الطريق في هذه المسألة والذهاب أو المصير إلى قول من الأقوال منها. ولذلك نقول أما القول بالمنع من الاستقبال والاستدبار على سبيل الإطلاق فإنه أحوط، لكنه ولا شك لا تسنده الأدلة من كل وجه، ولذا نقول بأن حال الاستقبال والاستدبار في الفضاء أشدها، فإن كان في نحو فضاء وجعل له سترة أو نحو ذلك مستدبرا فهو أخف من الأول، وما كان في حال البنيان فهي أيسر من الحالين قبلها، والاستدبار في ذلك يعني في البنيان أظهر في الإذن وعدم التحريج أما المؤلف رحمه الله فكما رأيت بأنه جرى على تحريم الاستقبال مطلقا والاستدبار في غير البنيان. وهذا يعني من الأقوال المتوسطة في المسألة، وإن كان يعني لا يسلم واحد من هذه الأقوال لا هذا ولا غيره من ورود الإرادة عليه وحصول الاعتراض فيه. نعم. لكن كما قلنا سابقا وأقوله لكم أن مسائل العلم من حيث الحكم كما أنها من حيث الأدلة لا تظن أنها ستكون معادلة رياضية يلتقى فيها على حد واحد لا ينتهي، ولكنها نظر إلى ما دل عليه الدليل ثم استجماع ما جاء في عمومات الأدلة، ويحوط الإنسان ويحجبه ما يقر في قلبه من تعظيم الشرع واعتبار الورع. وأصل هذا الكلام ليس إنشاء، ولكنه إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. دل الشرع على أن من الأمور ما يكون فيه نوع اشتباه يؤمر المرء والمسلم بأخذ الحيطة فيه، ويدل لذلك أيضا حديث النواس بن سمعان استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. كل هذه الأدلة تدل على نحو ما ذكرناه. قال ولبثه فوق حاجته، قوله ولبثه راجع إلى قوله ويحرم، يعني كأنه يقول بأنه يحرم لبثه فوق حاجته. ما وجه تحريم الحنابلة رحمهم الله تعالى تحريم اللبث فوق الحاجة في حال قضائها؟ قالوا بأن هذا يفضي إلى انكشاف العورة بغير حاجة، وهو مما يتوارد أهل العلم على القول بالمنع منه عند عدم الحاجة إلى ذلك، ولأنهم ذكروا أيضا من جهة المعنى أن ذلك يفضي إلى حصول اعتلال الصحة، وذكروا لذلك بعض الأشياء، مع أننا قررنا لكم في الدرس الماضي أنه لا ينبغي للفقيه أن يصير إلى هذه التعليلات، خاصة إذا لم تكن أو لم تظهر قطعيتها ووجه القول بها، فيبقى أنهم أخذوا ذلك من انكشاف العورة. ولذا كان هذا أحد الوجهين عند الحنابلة، والآخر الاقتصار على الكراهة في هذا دون التحريم، إلا أن يكون مظنة رؤية الناس له، فلا شك أنه في ذلك يمكن أن يرقى إلى التحريم والمنع. نعم. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، هذه أيضا ثلاث مواطن من المواطن التي يحرم للإنسان التخلي فيها، وهي مواطن متشابهة من جهة المعنى والعلة التي لأجلها جرى النهي عن ذلك. وهذا جاء فيه الحديث الذي في الصحيح اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم، وفي الرواية الأخرى اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يبول في طريق الناس أو في قارعة الطريق وموارد المياه والظل. فكل هذه تدل على المنع من هذا الأمر، وهو من جهة المعنى ظاهر، فإنه فيه إفساد، والله جل وعلا حرم الإفساد ونهى عنه، والله لا يحب المفسدين. هذا كما قال المؤلف في طريق، وبعضهم ينص على الطريق المسلوكة قارعة الطريق أو نحوه، أما الطريق المهجورة والتي لا يريد الناس إليها فهي لا تدخل في هذا، باعتبار أن علة النهي هي حصول الأذية ولا أذية في ذلك. ولذلك قال في المسألة التي بعدها وظل النافع، ولم يجعل ذلك متعلقا بعموم الظل، وإنما الظل النافع الذي اعتاد الناس مثلا أن ينزلوا فيه أو يتعاهدوا الجلوس تحته ويحتاجون إليه، فعند ذلك يكون ذلك منهيا عنه ومحرما. وتحت شجرة عليها ثمرة، وخط الشجرة التي عليها الثمرة، لأن الناس في بعض الأحوال يحتاجون إلى الاستتار بالشجر ونحوه، ولورود ذلك في بعض ما تدل عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى حائش نخل فقضى حاجته فيه، فدل ذلك على أنه ما تعلق به حاجة للناس أو إفساد عليهم، وذلك لأن الثمرة إذا وقعت وكان هذا من المواطن التي تكثر فيها النجاسات، فإن هذا وإن لم تصادف هذه الثمرة موطن النجاسة إلا أن ذلك يستكرهه الناس ويستبشعونه فينفرون منه ولا يأخذونه، فيكون كالذي منع الناس من الوصول إلى هذه الثمار. ويشبه ذلك أيضا ما يحتاج الناس إليه في مواطن كأماكن قضاء الحاجة العامة في المساجد أو في المطارات أو في الطائرة، فإن من الناس من لا يحسن إلا أن يقضي حاجته كيف شاء ثم لا ينظر إلى من يأتي بعده، ويظن أن ذهاب الرقيب عليه من الناس كفيل بذهاب التبعة عليه، ولا شك أن التبعة عليه قائمة والمسؤولية عليه حاصلة، فإذا جرى منه شيء من التقصير فإنه تكون عليه من التبعة بقدر ذلك. ومثل هذا أيضا السكن في بعض الفنادق والشقق، وأيضا تعاطي البول أحيانا في غير موطنه بأي سبب، فإن ذلك إذا كان على نحو يؤذي الناس فإنه ولا شك يكون منهيا عنه وداخل في هذا الحديث. وهنا الفقهاء يذكرون أنه إذا كان المكان مزفة أو مقيرا فإنهم يقولون بأنه لا حرج إذا سكب عليه الماء فذهب في البالوعة، لكن إذا علم أن هذا الموطن لم يتخذ لذلك ولا يؤذن له أن يفعل فيه هذا فلا شك أنه يكون مما يتعلق به النهي. نعم. إن لم يعدو، قال ويستجمر ثم يستنجي، هنا عطف الاستنجاء على الاستجمار، وقلنا أن الاستنجاء هو قطع أثر النجاسة، يكون ذلك بالماء أصالة أو بالحجارة تبعا، فهنا لما جمع بينهما ويستجمر ثم يستنجي دل على أن الاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة، والاستنجاء استعمال الماء فيها، والاستنجاء استعمال الماء فيها. قال ويستجمر ثم يستنجي، هنا رتبها يعني عطفها مرتبة، بمعنى أن يكون الاستجمار وهو استعمال الحجارة ونحوها مقدما ثم يستعمل بعد ذلك الماء، وهذا هو أكمل حالات إزالة النجاسة من جهتين، أولا لما جاء في ذلك من بعض الآثار والأحاديث، وثانيا من جهة المعنى وهو حصول كمال النقاء وحصول الطهارة، فإنه جاء عند بعض أهل السنن أن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء، يعني أن يتبعن أو أن يجعلن بعد الحجارة الماء، فهذا جاء فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا عند أهل السنن، وهو من جهة المعنى أكمل في الطهارة، فإنه إذا استعمل الحجارة ثم استعمل بعدها الماء كان ذلك أتم في النقاء وحصول الطهارة. ولا يصح في هذا ما يورد من الحديث في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإنه جاء في بعض الآثار كانوا يتبعون الحجارة الماء، لكن النووي وغيره جعلوا أو لم يصححوا في ذلك حديثا، وإنما الذي صح به النقل في قول الله جل وعلا رجال يحبون أن يتطهروا قال يستعملون الماء في طهارتهم، وليس فيه هذا اللفظ وهو الجمع بين الحجارة والماء عند الاستدلال بهذه الآية. فإذا أكملها الاستجمار ثم الاستنجاء، والاستنجاء وإن لم يكن معروفا عند العرب بل كانت العرب تنفر من ذلك، ولذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال وهل تفعله إلا النساء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعله أنه استنجى بالماء، وثبت عن أصحابه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دل على حصول الطهارة به والاقتصار عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة. لما قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، أنه الاستجمار والاستنجاء هذا هو أتمها، وأيضا الاستنجاء بالماء يحصل به الطهارة مطلقة، لكن في حال الاقتصار على الاستجمار فإنه لا يكون مجزئا إلا أن يكون تكون النجاسة في موطنها المعتاد. ما موطنها المعتاد؟ الفقهاء يقولون الثقب أو رأس الحشفة بالنسبة للبول، بعضهم يزيد كما جاء عن شيخ الإسلام في شرح العمدة بأنه قال يدخل في ذلك أيضا إلى أنصاف الإليتين، يعني إذا انتشر إلى بعض أطراف الإليتين من جهة النصف بالقرب من الثقب فإنه يكون موطنا معتادا، ونصف الحشفة بالنسبة للبول فإن هذا يكون موطنا معتادا. لقائل أن يقول لما خص الحنابلة رحمهم الله الإجزاء في الاستجمار بعدم تجاوزه لموطن الحاجة؟ نقول هذا أصله أن النجاسة عند الحنابلة لا تزال إلا بالماء، أن النجاسة عند الحنابلة لا تزال إلا بالماء، وهذا أشرنا إليه في أول درس، أليس كذلك؟ في أول كتاب الطهارة، بمعنى أن لو كان نجاسة على يده وأزالها بما أزالها فإنها لا تجزي عليه، لا بد أن يمر الماء عليها. قالوا فاستثني موطن الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. الدليل ما هو؟ حديث سلمان وغيره في الاستجمار بالأحجار ونحوها، وحديث ابن مسعود، وجاء في ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما جاء هذا، يعني الإذن بإزالة النجاسة بالحجارة، قالوا هذا كالمستثنى من الأصل، فلأجل ذلك يبقى على موطن الاستثناء ولا يصير له عموم، ولا يصير له عموم، لأنه إيش؟ خلاف الأصل، واستثني فقط لموطن الدليل، فلذلك هنا إذا عرفت هذا الأصل لا يمكن أن يقول الإنسان بأنه يجوز أن يستجمر ولو تعدى موطن الحاجة بالحجارة، وهو يقول بأن يرجح أو يصحح في المسألة الأولى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء، هذا يكون تعارض وتضارب، ولذلك ينبغي فهم ما قصده الفقهاء حتى يكون أخذك للفقه على وجه لا يمكن أن يكون فيه تلفيق ولا أن يكون فيه تعارض وتضارب. طبعا هذا هو وجه قول الحنابلة، وتعرفون أن قولا لابن تيمية وهو أيضا راجع إلى أصله أن النجاسات المقصود زوالها بالماء أو بغيره، أنه ولو تعدى موطن الحاجة فإنه يحصل به الطهارة بالحجارة، لأن المقصود زوال النجاسة فإذا زالت حصل المقصود. نعم. نعم. قال ويشترط الاستجمار، لما كان الاستجمار على خلاف الأصل فاشترط له شروطا لصحته، قال بأحجار ونحوها، يعني أن الاستجمار بالأحجار ونحوها، ما الدليل على أن الأم كون الاستجمار في الأحجار فهذا ظاهر أن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، لكن هل يقوم غيرها مقامها كمثلا المناديل الخراط ونحو ذلك؟ يقول نعم. ما الدليل على هذا مع أنه إنما جاء ألفاظ الحجارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير عظم وغوث، ومن المعلوم أن العظم والغوث ليس بأحجار، فدل ذلك على أنه ما كان من جنس الأحجار مما يحصل به قطع النجاسة فإنه داخل في حكمها، ولذلك قال بأحجار ونحوها. أن يكون طاهرا، يعني هذا الذي تقطع به النجاسة لا بد أن يكون طاهرا. هل يتصور أن يكون نجسا؟ نعم، كما لو كان جلد ميتة، فإنهم يقولون بأنه لا يحصل به التطهير، يعني أشياء كثيرة من الأشياء النجسة، فعظم مثل ميتة، عظم كلب ونحو ذلك، فإنهم يقولون بأنه لا يحصل به التطهير ولا يصح معه الاستجمار، قالوا أن يكون منقيا. كيف أن يكون منقيا؟ يعني يحصل به الإنقاء، فلو كان مثلا فيه نعومة كالزجاج الذي مثلا إذا أمررت لا يزيل النجاسة، وإنما يزيد اختلاطها وافتراشها، فإن هذا لا يحصل به التطهير، فلا بد أن يكون له فيه شيء من الخشونة الذي يقتلع به النجاسة. قال غير عظم وغوث، فالعظم والغوث أيضا لا يحصل به التطهير، فإنه وإن أو لا يحصل به الاستجمار، لأنه وإن حصل به التطهير إلا أنه محترم من جهة أنه طعام إخواننا الجن، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه أنه قال فعظمكم طعام لهم وغوث بهائمكم طعام لبهائمهم، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح زادوا إخوانكم من الجن، فلأجل ذلك كان هذا غير جائز. لو فعله الإنسان هل يحصل به تطهير؟ ظاهر كلام المؤلف وهو أصل الحنابلة أنه لا يحصل به التطهير. لماذا؟ لأنهم يرون أنه من لما نهي عنه فإن النهي يقتضي الفساد. أما على القاعدة العامة أن ثم جهتان منفكتان فإنه يحصل به التطهير مع حصول الإثم ووجوب إزالة القدر عنها، يعني أنت قدرت هذا الغوث أو هذا العظمة على الجن فإنه يلزمك إزالة ذلك الفساد الذي أحدثته. قال وطعام، يعني كذلك لو كان من أطعمة بني آدم، لأنه لما حرم لأجل طعام الجن فإن التحريم لأجل طعام الآدميين أولى. قال ومحترم، يعني وكل ما كان محترما كمثل كتب العلم فإن حصول الاستجمار بها أو نحو ذلك أظهر في المنع والحرمة لأجل لما اشتملت عليه من القول المحترم وأقوال أهل العلم، ولما أيضا اشتملت عليه من الآيات والأدلة ونحوها وذكر الله جل وعلا، فكان تحريم ذلك أولى وأوجب. قال متصل بحيوان، المتصل بالحيوان يعني كذيل الحيوان أو بعض أجزائه، أو أن يركب على بهيمة ويحك نفسه عليها، فكل ذلك محرم. لماذا؟ لأن هذه أشياء أيضا محترمة ومحفوظة، ولأنه يخشى أيضا من حصول التأذية بذلك، فقد يأتي إنسان ليركبها أو ليتعاطى لبنا منها أو غير ذلك، فيكون ذلك فيه تنجيس له. نعم. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية، يعني إذا اقتصر على الاستجمار فلا بد من ثلاث مساحات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث، أن يستجمر بأقل من ثلاث، ولو حصل بذلك الإنقاء، يعني لو حصلت الإنقاء باثنتين أو نحوه فنقول لا بد أن يكمل. طيب لو لم يكمل، هل تصح له الطهارة أو لا؟ هل تصح له الطهارة أو لا؟ وهل يكون هذا راجع إلى القاعدة السابقة؟ راجع إلى القاعدة السابقة؟ لا، ولا يرجع إلى القاعدة السابقة، لأن هنا قالوا بابه فعل المأمور فلا بد من اكتمال الأمر، أما هناك في غير العظم والغوض بابه فعل المحذور، وباب فعل المأمور أولى وأوجب، فلأجل ذلك قالوا بأنه، وهذا عند الحنابلة، أنه لو اقتصر على أقل من ثلاثة أحجار لا تحصل له بذلك الطهارة، ولا بد من اكتمال الثلاث، وهذا حتى على قول من يقولون في تلك المسألة بأنهما جهتان منفكتان يأتم للتنقية والتطهير بالعظم والغوط ويحصل له الطهارة، فيقولون هنا لا بد من تكميلها، وهذا قاله ابن تيمية وغيره. نعم، قال منقية، هنا نحتاج إلى ما حد هذا الإنقاء، الفقهاء قالوا في الاستجمار، يعني حد الاستجمار، الإنقاء بالاستجمار يختلف عن الإنقاء بالاستنجاء، فبعضهم قال بأنه زوال النجاسة يعني في الاستجمار، وزوال بللها، وأن لا يبقى إلا أثر يسير، لأنه من المعلوم أن الحجارة لن تذهب النجاسة من كل حال، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف، فلأجل ذلك قالوا أن تذهب النجاسة وبللها، ويذهب بللها، ولا يبقى إلا شيء يسير لا يزيله إلا الماء. وبعضهم أيضا عرفها به يعني شيء أوضح من هذا وإن كان مثله، قال أن يبقى شيء أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما الاستنجاء بالماء فبعضهم يقول زوال النجاسة وزوال أثرها، وأثرها غير بللها، حتى لا يبقى لها أثر أبدا. وبعضهم يقول عند الحنابلة، كلها عند الحنابلة، عود خشونة المحل كما كان، وهما متقاربان في الدلالة على هذا المقصود. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الإنسان لو استجمر ثم يعني حتى تيقن أنه أزال النجاسة وأزال بللها، ثم بعد ذلك لما خلع ثيابه وجد لونا يشبه أن يكون من أثر قضائه للحاجة وما خرج منه في تلك الحال، فيقولون في هذه الحال لا يكون ذلك مؤثرا على طهارته، ولا دالا على وجوب إعادته للطهارة والصلاة، إعادته للطهارة والصلاة. إذا قال منقية فأكثر أن تكون ثلاث مساحات، أما لو لم يحصل النقاء بالثلاث فلا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فمحل هذه المسألة إذا حصل الإنقاء بأقل من الثلاث فلا بد من التكميل. قال ولو بحجر ذي شعب، قرأت هذه؟ يعني أنه لو كان حجرا واحد وله ثلاث شعب فإنه يصح أن يقال بأنه يقوم مقام ثلاثة أحجار، لأنه بمثابتها. وهنا يعني لما قال ولو كأنه أشار إلى خلاف عند الحنابلة في هذه المسألة. قال ويسن قطعه على وتر، قطع الاستجمار على وتر، فإذا حصل لك الإنقاء بثمان فزد واحدة لتكون تسع. من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. هذا أمر لما لم يكن للوجوب، لما لم يكن للوجوب. كثير عند طلبة العلم مما يرد عليهم هذه المسألة. طبعا الفقهاء يؤكدون على مسألة وهي قاعدة عندهم، أن ما كان شأنه شأن الآداب فإن بابه باب، فإن الأمر فيه يكون على الاستحباب. هذا أصل، هذا أصل. ثم هنا في الإيتار ونحوه لو تأملت كثير من النصوص لعلمت يقينا أنها لم تأتي إلا على سبيل الحد. ولذلك مثلا غسل الثلاث لا أحد يقول بوجوبه، أو أن من غسل اثنتين يجب عليه أن يغسل ثلاثة ونحو ذلك. فأيضا هذا مما يدل على أن هذا وجهه إنما هو للاستحباب لا للوجوب. نعم. نعم، قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. إذن الاستنجاء أو الاستجمار إنما هو لخروج الخارج، فدل ذلك على أنه لو انتقض وضوء الإنسان بغير خروج شيء من السبيلين فلا يحتاج إلى الاستنجاء، وأن وضوءه يكتفي بغسل أعضائه الظاهرة. هل يتصور أن ينتقض وضوء أو يحصل للإنسان حدث بغير خروج الخارج؟ نقول نعم، وهذا كثير، مثل خروج الدم الكثير، مثل القيء، كلها مثل النوم، كلها أحداث وليست بخروج شيء من السبيل. فبناء على ذلك نقول إذا قام الواحد من النوم هل يلزم أن يغسل سبيليه؟ لا، بل يتوضأ مباشرة، يغسل كفيه ويغسل أعضاءه الظاهرة على نحو الصفة التي ستأتينا. فإذا متى يجب الاستنجاء؟ إذا حصل منه الخارج. هل هو لكل خارج أو لخارج دون خارج؟ فكأن المؤلف هنا عمم بأنه لكل خارج مطلقا، ولم يستثني من ذلك إلا شيئا واحدا وهو الريح. لماذا؟ قالوا لأن الريح لا حقيقة لها أو لا أثر لها، فبناء على ذلك لم يكن للإنسان أو لم يجب على الإنسان أن يستنجي لها. ولا يختلف الحال بين أن تكون الريح خرجت على حين رطوبة في ثيابه أو نشوفة فيها، فإن ذلك لا يغير. بعضهم يقول لو ترطبت الثياب فقد يفضي ذلك إلى بقاء بعض أثر الريح في هذه الثياب، نقول كل ذلك لا يؤثر، وهذا كله من أفعال الموسوسة. فبناء على ذلك لا يختلف الحكم هنا. مقتضى كلام المؤلف أنه لو خرج منه طاهر فإنه يجب الاستنجاء منه، مثل أن يخرج طاهر، مثل أن تخرج حصاة مثلا، أو يمثل لها الفقهاء وإن كانت يعني لم توجد في الحقيقة، الولاية العارية من الدم، ولادة عارية من الدم. فهنا يقولون بأنه يجب الاستنجاء، مع أن الاستنجاء والاستجمار كله لإزالة النجاسة. فلأجل ذلك قال بعض الفقهاء، وهذا ما مشى عليه البغوثي في الروض ضم إلى ذلك، قال والطاهر، يعني أن الطاهر لا يحصل منه الاستنجاء. ولأجل ذلك تعقب المرداوي صاحب الإنصاف هذه المسألة بعد ذكرها، وذكر كلاما يعني في الاعتراض على الاستنجاء من الطاهرات. ومثل ذلك أيضا النجس الذي لا يحصل به تلويث، النجس الذي لا يحصل به تلويث، يعني لو كان شيئا ناشفا، لو كان شيئا ناشفا، فيقولون أيضا بأنه لا يجب له الاستنجاء، لا يجب له الاستنجاء، لأنه ما الفائدة من أن يمر الأحجار على شيء لم يكن له أثر؟ فقرب قربه وشبهه بالريح أقرب وأتم من شبهه بالنجاسة التي يحصل بها التلويث. واضح يا أخوان؟ نعم نعم إن شاء الله. نقول بأنه يعني كما قالوا بأنه الطاهر كيف الاستنجاء والاستجمار إنما هو لقطع النجاسة، وهذا شيء طاهر، فكيف يحصل هذا للطاهرات؟ فدل على أنه محل اعتراض، وأن الكلام إنما هو للنجس الذي له أثر أو النجس الذي يحصل له تلويث أو يحصل به تلويث. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ما ذكرنا في قول المؤلف يجب الاستنجاء لكل خارج دليل على أنه ليس الاستنجاء والاستجمار متعلق بالوضوء، وإنما هو متعلق بخروج النجاسة. ولأجل ذلك قلنا لو أحد صل منه حدث غير النجاسة فإنه يحصل أو فإنه يتوضأ بدون أن يغسل سبيليه، لكن إذا وجدت هذه النجاسة فهل يلزم أو يشترط لصحة الوضوء، هل يشترط لصحة الوضوء حصول أو قطع هذه النجاسة وإزالتها؟ هذا ظاهر كلام الحنابلة هنا، ظاهر كلام الحنابلة هنا، من جهة أن يعني عللوا لذلك بأن هذا هو الأصل، وهو أن إزالة الخارج من السبيلين سابقة للوضوء. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه قال اغسل فرجك وتوضأ، جاء في بعض الروايات اغسل فرجك وتوضأ. وهذا يعني هذه المسألة أيضا مما جرى فيها شيء من الأخذ والرد بين كثير من الفقهاء. وأصل هذا أن الروايات الكثيرة في البخاري وفي غيره أنه قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، فالوضوء سابق لنضح الفرج، يعني بالنسبة لمن به مدي أو في حديث المقداد. نعم، فلأجل ذلك قالوا بأنه الحديث لا يدل على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، لكن هنا قالوا من هذه الناحية أنه هو الأصل، وأيضا لأن ذلك يفضي إلى تلويثه، وأيضا بأنه يفضي إلى حصول لمس القبل، وهو من مما يحصل به انتقاض الطهارة. لكن قد يقال أولا أن انتقاض الطهارة بلمس أو مس الذكري أو الفرجي محل خلاف، وأيضا أنه قد لا يحتاج إلى مسهما، وقد تزول النجاسة بحائل، يعني أن يكون بالمناديل وبالاستجمار ونحوه بدون أن يحصل منه مس لذلك. لكن نقول لا شك أن اعتبار الاستجمار أو الاستنجاء قبلهما أولى وأحوط، لكن لو جاءنا شخص وقال بأنني توضأت ولما توضأت تذكرت أنه قد خرج مني مدي، فهنا هل نقول له أعد استنجي ثم توضأ؟ هذا يعني فيه استشكال من جهة وجوب إعادة الوضوء لعدم ما يدل على ذلك، بل نقول بأنه يغسل ذكره وأنثيه برش الماء عليهما مثلا حتى يزول أثر النجاسة، وأيضا يزيل ما أثر ذلك إن كان في سراويله، ولا يلزمه إعادة الوضوء. نعم، كما لو كانت النجاسة في غير السبيلين، فإنه لو كانت عليه نجاسة في ثيابه أو في موطن آخر من بدنه فتوضأ ثم أزال النجاسة لم يكن بذلك بأس بلا إشكال، فكذلك لو كانت في أحد السبيلين. نعم. نعم قال باب السواك يعني هذا الباب معقود للكلام على مسائل السواك وأحكامها وجرى الفقهاء أيضا اتباع ذلك بمسائل أو ما يتعلق بمسائل الفطرة ولذلك بعضهم يقول باب السواك وسنن الفطرة وأيضا يذكرون ما يتعلق بسنن الوضوء باعتبار أن السواك من سنن الوضوء المؤكدة فيجعلونها جنبا إلى جنب أو بإزاء بعض والسواك يطلق على آلة السواك ويطلق على فعله فلذا يقال استاك سواكا هذا سواك ويقال للفعل بسواك وهو من استاك يستاك استياكا وفعل الأمر منه سك سك فاك يعني تسوك أو أمر له بالسواك وسنن الوضوء مستحبات الوضوء ولعلنا نؤجل تعريف الوضوء وما يتعلق به قال التسوك بعود لين أصل السواك مستحب بلا خلاف بين أهل العلم وذلك لما جاء في الحديث عند أهل السنن عند البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومداومته عليه مستهرة معلومة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعود لين هذا يدل على أنه لا يشترط للسواك عود بعينه فلا يشترط أن يكون من الأراك ولذلك يمثل الفقهاء بعود الأراك وبعود الزيتون وبعود العرجون فما كان حاله حال عود الأراك مما يحصل به التنقيع ولا يحصل به الضرر فإنه يحصل به السواك فإنه يحصل به السواك ولذلك لو وجدت مثلا بعض الآلات التي تشبه السواك ويستعملها الناس لكان لها حكمه سواء بسواء لأنه ليس فيه نص على آلة بعينها أو على شيء بنوعه محددا وإن كان عرف أشهر ما يعرف بالأراك بحصول التنقية به وحسن رائحته التي يحصل بها أو انتشارها في الفم ونحو ذلك لكنه بلا شك أنه ليس بشر قال لين يعني بأن لا يكون ناشفا فيكون مضرا باللثة والأسنان فلا بد أن يكون لينا منقن يحصل به الإنقاء أما لو كان لا يحصل به إنقاء ولصغره أو لنعومته أو لغير ذلك فهذا ليس لا يكون أو لا تحصل به سنية السواك قال غير مضر يعني بأن لا يكون فيه ضرر وهنا يمثل الفقهاء بأعواد الرمان والآس ونحوها يقولون فإنها وإن كانت لها فرشاة ويحصل بها إلا أنها تضر وتفسد لحم اللثة والأسنان ونحو ذلك فهنا يقولون بأنه لا يستعملها في السواك قال لا يتفتت لأن المقصود من السواك هو إيش وحصول التنقية والتفتت إيش يحصل به التقدير أو التوسيخ للأسنان بانتشار تلك الحبات في الفم وهذا لا شك أنه نظر منظر مقزز للنفس تنفر النفس من رؤية الإنسان إذا كان فيه هذه الحبيبات منتشرة على سطحة أسنانه أو لسانه أو نحو ذلك فإذا لا بد أن يكون لا يتفتت ومن هذا أخذوا يعني استحباب عدم التفتت وعدم التسوك بما يكون فيه تفتت قال لا بإصبع وخرقة يعني كأنه إشارة إلى رد من قال باستحباب الاستياك بالأصبع والاستياك بالأصبع هنا ذكر المؤلف بأنه لا يستاك به فما وجه ذلك هل لأنه ليس مشبها للآلة التي جاء الدليل بها أو نظروا إلى حقيقة حصول التنقية فإنه لا يحصل بها تنقية. الحقيقة من إذا كان النظر إلى جهة أن السواك يكون بآلة محددة لها صفة تقارب أو تشابه، فإن يمكن أن يقول بأن الأصبع لا يحصل به السواك. وأما إذا رؤي أن السواك حقيقته حصول النقاء والنظافة للفم، وكان يحصل شيئا من ذلك بالأصبع، فيمكن أن يقول بأنه يحصل له من السنية بقدر ما يحصل له من التنقية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه كان يستاك بأصبع الاستياك بالأصبع، لكنها كلها ضعيفة. لكن من وجه آخر يمكن أن يقول حتى لو قيل بحصول التنقية بالأصبع، إلا أنه فيه تقدير للأصابع وحال لا تكون مناسبة في التنقية بها. ولأجل هذا بعض الفقهاء يقولون إنما يكون السواك بالأصبع في حال الوضوء خاصة. قال: وخرقة. الأمر في الخرقة يعني أظهر منه في الأصبع، فإذا قلنا باستحباب في الأصبع فلا شك أن الخرقة يحصل بها تنقية أكثر. نعم، فهنا يعني في حصول التنقية بالخرقة ما يكون أشبه، يعني لو أخذ الإنسان منديلا فمسح به ظاهر أسنانه فإنه يرى أثر نظافة ونقاء وحصول تخلص من بعضها. فظاهر كلام الحنابلة في ظاهر المذهب الاقتصار على ما كان عودا على تلك الحال التي ذكروها، وأن هذه لا تدخل فيها. وإذا نظرنا من حال أخرى وهي وجه أيضا عند الحنابلة، فيمكن حصول التنقية والاستياك بالخرقة. وهل يدخل الأصبع في ذلك؟ يعني الحقيقة في النفس من ذلك شيء. نعم. مسنون في كل وقت، هذا هو الأصل لعموم الحديث. مطهرة للفم، مرضاة للرب، ويستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال، فإنه لا يستحب له الاستياك. وعلل ذلك بأنه جاء عند البيهقي: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي في الصائم. وأيضا قالوا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فهذه الرائحة المنبعثة من فم الصائم في الغالب لا تحصل إلا بعد الزوال حال خلو المعدة، فلأجل ذلك كان مستحبا للإنسان أن لا يقطعها لطيبها عند الله جل وعلا. لكن قيل في الجواب عن ذلك بأن أولا هذا الحديث فيه بيان لاستطابتها، وليس في الحديث ما يدل على الحث على تحصيلها، يعني ما جاء في الحديث على أن الإنسان ينبغي له أن يحصل هذه الرائحة، أليس كذلك؟ أيضا من جهة ثانية أنه جاء في الحديث روي عند البخاري معلقا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وجاء عن ابن عمر عند البخاري: يستاك وهو صائم أول النهار وآخرة، عن ابن عمر موقوفا عليه. كل هذا يدل على أنه لا يختلف الصائم عن غير الصائم لا قبل الزوال ولا بعده، خلافا لظاهر المذهب كما ذكره المؤلف هنا، وهذا هو الذي عليه الفتيا عند مشايخنا. نعم. هذه أحوال يتأكد فيها السواك عند الصلاة للحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وتغير رائحة الفم قياسا على حال القيام من النوم باعتبار أنها مشابهة لها أيضا مما يتأكد عنده عند حال الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، كما جاء عند ابن حبان وغيره. وعند دخول المسجد قالوا قياسا على دخول البيت، وعند دخول البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك، فذكروا مسائل كثيرة يستحب عندها أو يتأكد عندها استحباب السواك. نعم. قال ويستاك عرضا، هذا ما ذكره الفقهاء. كيف يستاك عرضا؟ يعني كذا، واضح عرض ولا طول؟ يعني كيف يستاك عرضا؟ هكذا. لا، الاستياك عرضا هكذا، لأن الكلام ليس قول الفقهاء يستاك عرضا ليس بالنظر إلى الأسنان، لكن السواك للفم، وعرض الفم عرض الفم هكذا. فإذا استياك عرضا يعني هكذا، واضح. ولذلك فهم هذا يتبادر إلى كثير على نحو فهم خاطئ، أن قولهم يستاك عرضا أنه هكذا، أنه هكذا. لا، لم يقل الفقهاء ذلك، لم يقل الفقهاء ذلك، لأن السواك ليس للأسنان، السواك للفم بجملته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك حتى يقول أع ولسانه كما جاء في بعض الروايات. فهذا هو قولهم ويستاك عرضا. وبعضهم بعض الفقهاء ينص يقول ويستاك طولا، يعني قد يقال بأن هذا مبناه على قولهم في فإن المقصود بذلك الأسنان. وينبغي إذا كان على وجه يمكن حمل كلام الفقهاء على وجه صحيح لا ينبغي السرعة إلى تخطئتهم، لأن هذا مما يجري عند بعض الطلاب ويتسابقون إلى ذلك ويفرحون به. وطالب العلم إذا انتحى منحى محبة جمع الأخطاء والسقطات فإنه لا يفلح، فإنه لا يفلح. وهذا قاله غير واحد من السلف، إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم المسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح، فكيف إذا كانت تلك الوقيعة في مسائل العلم، فكيف إذا كانت أصلا المسألة لم تكن خطأ وإنما الخطأ من فهمه السقيم، فينبغي الانتباه لذلك. نعم. ولذا قال بجانب فمه الأيمن، إذا قلنا بجانب فمه الأيمن عرضا يعني هكذا، فهذا واضح. نعم. ويستعمل يده اليسرى، وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم، ولم يعرف عند الحنابلة أحد قال باستعمال اليمنى إلا الجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام جوابا مفصلا في الفتاوى، وأن الاستعمال إنما هو لليسرى، حتى ولو قلنا إن بابه باب العبادة فإن من العبادات من ما يستعمل فيها اليسرى بحسب حالها، وأن حال السواك إنما هو تنزه من النجاسة ومن القدر ونحو إبعاد المخاط ونحوه، فكان حاله حال استعمال اليسرى فيه إلى اليمنى. نعم. الادهان غبة، الغب يعني هو ظرف بمعنى يعني حينا فحينا، ويقال غبت الماشية إذا عن الرواء نحوه، يعني إذا كانت تشرب يوما وتضمأ يوما، فالادهان غبا يعني يوما وترك ذلك يوما، وترك ذلك يوما. وهذا يعني أنه عند الفقهاء أنه يستحب للإنسان الادهان غبة، فلا يترك ذلك حتى يتشعث، ولا يكثر من ذلك حتى يحصل عنده من الميوعة والمشابهة للنساء، وحتى لا يكون عنده شيء من المشابهة للنساء. وهل يكون ذلك مقتصرا على يوما فيوم؟ هذا ظاهر كلام الفقهاء، وإن كان ذلك ليس على إطلاقه، بل المقصود من ذلك عدم الإكثار بحيث يكون في الإنسان شيء من ترك الخشونة ومشابهة النساء، وعدم من جهة أخرى ترك ذلك بالمرة حتى يتشعث شعره ويحصل له شيء من الجفاء يعني التشعث ما لا يليق بحال المسلم من النظافة والوضاء. نعم. قال ويكتحل وترا، الاكتحال كان مشهورا عند العرب يتخذونه طلبا لحسن نظرهم وسلامة بصرهم، فإذا احتاج الإنسان للاكتحال فليكتحل وترا، لعموم الأحاديث الدالة على الإيتار في الأشياء. وهل المقصود أن يكتحل وترا يعني في مجموع العينين، فيكون مثلا اكتحاله 5 مرات في إحدى العينين، 3 في إحداها مرتين؟ هذا قول لبعض الفقهاء، لكن ظاهر هذا أنه لكل عين وترها، كما أن لكل أنه يغسل يديه 3 وكل يد 3، ولا يقال بأن واحدة 3 وواحدة 2. نعم. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لواجبات الوضوء، وليس للوجوب وليس للوضوء واجب إلا التسمية، والتسمية محل اختلاف فيها بالنسبة للوضوء. والحنابلة هم الذين في المشهور من المذهب هم الذين يقولون بوجوب التسمية مع الذكر، بوجوب التسمية مع الذكر، وأخذوا هذا من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث فيه يعني اختلف أهل العلم في ثبوته، ولذلك يقول أحمد: لا يثبت في الوضوء في التسمية في الوضوء حديث، لا يثبت في التسمية في الوضوء حديث. فإذا قلنا بعدمها فكيف يكون الحكم؟ كثير من محقق الحنابلة وممن ذهب إلى ذلك الموفق بن قدامة في عمدة الفقه وفي المغني وجماعة من الحنابلة إلى أن التسمية مستحبة، أن التسمية في الوضوء مستحبة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. هنا إذن نحتاج إلى أولا ما وجه القول باستحباب التسمية في الوضوء، لأن بعضهم يقول غير مشروعة، بعضهم يقول لأن التسمية في الوضوء غير مشروعة. هذا الحقيقة القول قول من لا يحسن الفقه، فإن يعني اطراح هذه المسألة لأجل أن الحديث لم يصح، إذا كان ذلك من جهة العلم بالصحة الحديث، فأحمد أول من قال بأنه لا يثبت في الوضوء حديث، وهو أعرف الناس بالنصوص. لكن أهل العلم مع ذلك من الحنابلة وغيرهم قالوا باستحباب التسمية. لماذا؟ اعتضادا بهذا الحديث مع ضعفه، واستنادا إلى الأدلة العامة في عمومها، واستنادا إلى أدلة العلم التسمية في المواطن كثيرة في عمومها. فلذلك لا يأتي آت لأول وهلة ويقول بأن التسمية في الوضوء غير مشروعة، فإن هذا يعارض كلام أهل العلم بعامة، ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال بعدم مشروعيتها فيه، بعدم مشروعيتها فيه. ولذلك هذا القول محدث، أنا أحببت التنبيه عليه لأهميته ولشيوعه في هذا الوقت، لأن كما قلنا أن العلم في بعض المواطن أخذ على غير طريقة أهله وسنن أهل العلم الراسخين، والعلم بكيفية الاستدلال على المسائل، والعلم بالبراهين عليها. لعلنا نقف عند هذا الحد.